يقول ما هي الباقيات الصالحات في الوارد في القرآن؟ الباقيات الصالحات هي الأمر الطيب، الأمر الصالح في الصلاة والصوم والحج والجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم يقول فيها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الباقية سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الباقيات الصالحات. وهكذا قراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله كله يعلم في الباقيات الصالحات، لأنها جاهلة تجمع كل ما أمر الله به ورسوله ويدعو فيها تقوم كل ما أمر الله به ورسوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.